السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عشان نفهم ايه الفاريكوسيل. بعد كده اي حد يحاول يذاكر في اي حصه لازم يقول له فجاه، مثلا في حصه بتاعت العظم، حصه تسجل تحط على النت، ما حدش يقول لي ايه ده؟ في العظم ده حصل تسجل تحط على النت، ده ينفع؟ يعني تسجل واحد صوته بتاع النت ما قلتلوش؟ تصرفات غريبه غريبه تشكك. يعني ايه تسجل الحصه وتحطها على النت وما قلتليش؟ أنا ده صوتي، ده أنا صاحبكم. طيب إيه بقى حكاية الفاريكوسيل؟ عشان نفهم الفاريكوسيل كويس كلينيكال، قلت لكم دايما إيه؟ النظر هو أبو الكلينيك. طبعا مش كلام، عشان كده قلت لكم أنا بعمل لكم لا أرى لا أرى، ده مش هقعد أزعق في القاهرة، قرروا لو سمحتوا بالله شوية، قرروا. قلت لكم لازم بعمل هيلث ديسكشن عن كلينيكال. الامتحان كلينيكال هو نظري مقنع. ايه واحد داخل اتنين حد فاريكوسيل، ايه الفاريكوسيل ده اصلا؟ ابسط سؤال الله يعلم كده بتاع ايه الفيرتريك بتاع كده؟ معرفتش اشرح لك كله. مش هتكلم عن كلينيكال اصلا. مش هسألك بقول لك ايه الفيرت بتاع ليه تتكلم عن المرض؟ الفيرت بتاع تيست؟ وانا بقول لك ايه الفيرت بتاع تيست؟ مش عارف؟ تقول لي انا بعرف احط ايدي على العيان. لا مش عارف تحليل بقى، يلا رب. ايه الجواب ده؟ عشان نفهم الموضوع كويس. دي كده الليفت كيدني، ده التفيل هنا الجيبر، دي الرايت كيدني. الخصية لها ثلاثة اولترناتيفز تو التفيلات الكيدني، المعلومة الأم. لكل لعبة ماشية عليها. بيطلع من الخصيه بلكسس اوبيريس اسمها البامبيني فورم بلكسس اوبيريس، تمشي جوه الانجوينال كانال، بتخش من الاكسترنال رين، تطلع من الانترنال رين، تحول لون رين اسمه تستيكولار رين. السؤال الجميل، التستيكولار رين ده بينتهي فين؟ يسارا غير يمينا؟ يسارا بتجيب في الاستريم، يمينا بتجيب في الفير فيلاتيف. نفس الحركه بيعملها الادرينال فين. الليفت ادرينال فين بينتهي في الليفترينا والرايت بتجيب في الفير فيلاتيف. قلت لكم زمان الجمله اللي بحب اقولها دايما، وي كونسيدر ذات ذا ليفترينال فين از ا فين اوف ثري جلاندز. اتس ا فين اوف ثري جلاندز. Because the vein that drains the left testis, left suprarenal, left kidney. If kidney, left testis, left suprarenal. هل البامبيني فور بلكس والسيكولار فين هي الاونلي فين that drains the testis؟ No. There is another بلكس of vein draining the testis called the cremasteric بلكس of vein. The cremasteric بلكس يا طارق. ده دخل طارق الوقت ده يا طارق. دخلهم يا جماعه، في يا جماعه الساعه 8 ل 10 وجايب شاي ويقوم بيفطر بالراحه ويقوم بره بيتكلم مع طارق، مش كده الحصه بدات. ممكن داخلين يخشوا اسرع، تحس انه كيرفول شويه، ان في حصه بدات. تاخده 100 جنيه بره. مشكله الجنيه بقيمه 2 جنيه بعد الحصه، خلاص خلصنا يا جماعه نشتغل الحصه. ما هي مشكله قالوا لي عليها الجنيه، في جنيه زياده في الحصه. تصرف الجنيه ده ونشتغل بعد ما نشوفه، يعني ممكن حتى نشتغل الحصه ونخلص وبعدين ما نتكلم معاهم في موضوع الجنيه ده. ماشي حضرتك؟ خلاص يعني مش جنيه راح البنك المركزي هخليهم يردوا لكم الجنيه، حاضر. او يخش في الكريدت كارد بتاعك. او سيب اكونت حساب البنك خليه يبعته لك. على الاكونت بتاعك في البنك، حاضر. يلا. عندنا another blix of veins draining the disease اسمها كريماستيريك بليكسس اوف بيتين انفيرور ايبيجاستريك فيت. هل دول خلاص؟ لا طبعا. في فين اسمه الفين اوف ذا باس بيتين انفيرور فازايكل. عندنا ثلاثة فين دريني ذا باس. يدين احساس ما تعرفوش يبقى انت ضارب. ينفع كريماستيريك بليكسس بامبيني فورم بليكسس فينوم سبتس. البامبيني فورم بليكسس وفين بديها على ستيكولار فين. ستيكولار فين بديها بالشمال في الليفت رينال وفي اليمين في الفين فينا جدا. الكريماستيريك بليكسس بتديه في الانفير ويجاستري فين. والفينوم زفاز بتديه في الانفير فازايكل. دي معلومة بيزك. يبقى دي أول حاجة عشان نقدر نقول الديفينيشن اوف فاريكوسيل. بنقول فاريكوسيل از ديفايند از دايلاتيشن تورشواستي اوف ذا بامبيني فورم اند كريماستيريك بليكسس اوف فينس. فاريكوسيل از ديفايند از دايلاتيشن تورشواستي اوف ذا بامبيني فورم اند كريماستيريك بليكسس اوف فينس. فاريكوسيل is more common on the left testis. لأسباب عديدة ما تجيبنيش دلوقتي. في النهاردة ده بقى قعدت أشرح فيها ساعة إلا ربع. وتقدر تعملوا لكم ريفيجن للكلام. اللفت testis الفينس دريج بتاعها أوحش من الرايت. That's why فاريكوسيلز are more common on the left side. أسباب كتير بتخلي الفينس دريج أوحش. البين اقوى مضغوط عليه بالسيكون كله بيدينا فرايت انجل كاتش كولامينز هنا بتعملوا فازر كونستريكشن البريشر في الليفت لينا البين اعلى من الفير بينا كيفر اسباب كتير دي ما تبنيش نار. انا من معلومه انا براجع دلوقتي بس انا قلنا في حاجه بحيث نظر السبب معلومه تهمني في الفكره. انا عندي ثلاثه التيرناتيف لفينا دريش والفينا دريش في الناحيه الشمال اوحش من اليمين لثمان اجزاء مش وقت النهارده بس انت عارف مش هتعدي نقدر لما تسيب. فاريكوسيل لو كومبليكيشن طبعا زي لما بيحصل زياده في تدفق الدم بيحصل اكسسيف وورم اراوند ديستنس فده بيعمل ديبريشن سبرماتوجينيك فانكشن يحصل صب في الدم بترشح ميه هنا في التونيكا فاجيناليس. لو في التونيكا فاجيناليس دبل لير بريتونيا ممبرين اراوند ذا تيستس بيحصل فيها كونجيشن بترشح ميه اسمها فاجينا هيدروسيل بيحصل صفر تيري. ان سبرماتوجينيك سيلز تحب تشتغل في سب نورمال تمبريتش فلما بيحصل فلاكس بلاد من فوق لتحت فين ده بيوسع والبابس ما بتقفلش فالدم بيحصل له ريفلاكس سلو داون يعمل اكسسيف وورم. قلنا درجه حراره الشروطه 35 درجه مئويه مزيد تدفق الدم تبتدي تعمل ديبريشن الفانكشن بتاع السبرماتوجينيك سيلز. ده في غير ناس تانيين بيقولوا ان الديبريشن بتاع السبرماتوجينيك سيلز بيجي من انذر فاكتور اللي بيحصل فلاكس بالتوكسيك سوبر رينال ميتابولايتس وتعمل توكسيستي للسبس. واللي نعتبر واحده صح الاثنين صح. يعني ممكن نقول ان تو فاكتورز بيأدوا لديبريشن للسبرماتوجين فقط. اكسسيف وورم اسمها ثيرمال سيوري. ريفلكس اوف توكسيك ميتابولايتس فروم السوبرين بتاعه اسمها توكسيك ثيوري. السؤال الجميل هو ده، هو السؤال الاخير. اثنين اناتو ايه الديفينيشن؟ ايه الكومبليكيشن؟ اشارها سب فيرتيليتي سكند لوسير ثرومبوفليبايتس انكزايتي نيروز الى اخره. هات الكمية بقى ايه اللي بيشيل بيه ده؟ ايه الكلينيكال بيكتشر اوف فاريكوسيت؟ بص يا كلمه الكلينيكال بيكتشر اوف فاريكوسيت حاجه سيمبتوم وسيمبتوم. السيمبتوم طب قبل ما نقول السيمبتوم والسيمبتوم حد فكرني مين حضر نظر ابراهيم اسباب الفاريكوسيليا يا ابراهيم؟ ليه الناس بيجيلهم فاريكوسيليا؟ ابراهيم اسمها ابراهيم. طيب هتقول لي ايه؟ واضح يا فندم اخدت فاريكوز جينز من اللي هو فاريكوسيليا. كل اي مريض حكي برايمر برايمر يعني النور ديتكتر اورجانيك كوز زي ما بيقول سكن بيان سكن بيان يعني برايمر ده الامتحان دايما برايمر. انا صور دايما يعني في الامتحان هو برايمر. يعني ايه برايمر يا حازم؟ برايمر يعني عيل مولود من بطن امه عنده بريد ديسبوزن فاكتور كونجنتال ويكنس في الفينز اند زير فالفز. فهيجي له بريسيبيتي فاكتور زي برولونج ستاندنج يظهر الضعف. كي الفيز توسع والفيز ما تقفلش بيحصل فلاكس اوف بلاد فروم اباف داون توسع الفيز وتحصل البلد. في نوع تاني مش هيجي لك بس عارفه اللي هو السكن. عشان كده كنت عارف يعني دايما اولوز كونسيدر اللي جاي لك في اللاب هو برايمري فيلمز. سكندري سكندري تو اكو. Any cause that will lead to testicular venous obstruction. Some في اليوم زي ثرومبس، في الوول زي ستينوسس، حاجه ضغط عليهم بره زي كانسر فايبروس اي حاجه. يمكن اشهر سبب عن اطلاق زي ما انت قلت يا ابراهيم سامع كام؟ هي الريال سيل كارسينوما. واحد والعياذ بالله ربنا يعافينا جميعا يقول له ريال سيل كارسينوما في الليفت سايد. عندنا قاعده هذا السرطان اللعين ولا جروز الزرين البيلا ينجر ان ادلاف ولا عامل انفكتريشن اوربس والزرين يعمل كونجيشن في التيستس بيرس. صعب يجيب لك ده في الوقت لكن بتساله على سبيل المقصد. لكن اولوز اللي جاي لي بيبقى عيان عنده برايمري. برايمري يعني هو مولود بطن امه عنده كونجنتال ميزنكايمال ويكنس في الفيرز اند زير فايبس. ميزنكايمال كونجنتال عشان كده ساعات تبقى ايزوليتد فاريكوسيل او بارت من كونجنتال ميزنكايمال ويكنس مش بعيد ابدا. تلاقي عندك مش عنده فاريكوسيل وفاريكوز فيلس في اللغه اللي هو هيرنيا عادي بقى ضعف الكونكتيف تيشو وبواسير وبتاع عارف ايه اللي هي ضعف الكونكتيف تيشو والليفر. معلومه اللي تهمني بقى كل ده مقدمه عشان اوصل للحته اللي تهمني ايه الكلينيكال بيكتشر ومنها نخش على الشغل. عرفنا ببساطه شديده ايه الاناتومي ايه الديفينيشن اسباب الفاريكوسيل كوبري. ال 10 دقايق اللي فاتوا دول مانداتو للفيلم كده من بعد فاهم طالب كلينيك طبعا نظري مليانه وجريدنج ومش جريدنج وانفستيجيشن وبين بس قصدي اللي انا قلت لك دول هم المينيمم ريكوايرمنت عشان تفهم حاله الفاريكوسيل. تعال بقى نقول هل الفاريكوسيل ده البريزنت كلينيكال ازاي؟ سيمبتوم وفي سيمبتوم اعظم اسمه دراجنج بين. يعني بيشتكي من دراجنج ستيكولار بين ده سيمبتوم اعظم. ايه قصته يا رجاله؟ الخصيه ده السبرماتيك كور وده الخصيه وده السكروتر. السكروتر في عضله في السبتيز اسمها الدارس في عضله حوالين الكورد كده اسمها الكريماستيريك مصر. دي جزء من الديرمال اوبليكوس، بنزل زي السوست حوالين الكور، بتبقى شاده الخصيه لفوق ودي رفعها من تحت في بكور المراخ الاخر. لما بيحصل اكسس وور بيحصل ريلاكسيشن للمصر، دي الخصيه تشد على الكور، بيعمل تراجل جبين، بيجي تراكشن على الاخر. عشان ما تعرفش زمان في المدينه اعتبرت المدينه ده بتيجي يتخس يتخس ده الكور، مش المفروض ابدا تبقى خس شد على الكور دي، ولا يحصل دراج الجليد. ما ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الدارتوس رفع خس وكريباستيريك شد من فوق. بص الكور ده مركز ازاي؟ ايوه هو ده، فينا كلنا كرجاله ده الطبيعي، خس مرفوع. بص الكور ده مركز ازاي؟ حصل اكسس وورد ورحت دارتوس قد كريم اصطلت ريلاكسيشن، بص ريلاكس. روح تحس بالويب بتاعته عامله دراج. روح شد على الكور. يعني يقول لك تعمل ايه؟ حينما اقف سيب احس وانا خصيتي تشدوني الى اسفل. قلت لكم ده مش جيب هزار، ده سؤالي كمدرس لغه عربيه هنا في العياده بره، بس هو بيتكلم باللغه العربيه. فقلت له الشيخ من ايه؟ حينما اقرا عجبني قوي الكتاب ده. احس ان خصيتي عارف كعلم بسيط زي الفلوس. بس كده الواحد كل يوم في العياده ساعتين ثلاثه يوم زهق. العياده اسهل من الدروس، لازم تقعد الناس بتجي لك كل عيان بيجي لك في العياده، والعيان المصري مفيش عيان واحد الى ما بيفهم الطب. الدكتور خطير جدا. هو جاي نفسه عارف عنده ايه وعارف علاجه، ودي بقت منتشره كشف عند كذا واحد قبلك ومجمع معلومات وعمل لها فالديشن، بدا يحط جهده عليها وايه؟ ويقيم. بحبهم قوي بعض اشتغلهم انا بقى. فاهمين قصدي ازاي؟ تبقى لذيذه. العيان بيجي يقول لي عندي تقل خصيتي تشدني الى اسفل. مره واحد تاني قال لي وانا واقف يا باشا مطول كان عيل صغير معلم في الخصيه دي. اه والله ويمكن معلم لي قال لي في الخصيه مش ملاحظ يا شباب. قلت له خير المريض. ده وزن ايه؟ دراجة. لكن معظم الناس لك ايه؟ تقل في الخصيه. انا اكون معلم عيل بيشدني خصيتي تشدني الى اسفل وتهوى بي في قرار عميق. قال لي كده يا ماشي يا راجل. تكشف على العيال معلم جنرال؟ قول له انا اكشف على العيال جنرال؟ ده العيال بوم وزين وفيسرا دوزز. طوال رفيعين وعندهم الفيسرا نازله لتحت. ده العيال بتاع الكونجنتال مثل كايمر ويت. فاكرين ايه اللي بلبس الدروب وبلبس الدروب؟ دايما عيني من الكلمة بيكتبوا طوال ورفيعين وتلاقي الفيسرة ساقطة، ربنا ينجحكم جميعا. تلاقي الليفر نازل لتحت، كيلو نازل لتحت، اسبلين، ما انت عارف الفيسرة ممسوكة بليجمنتس والليجمنتس ار فايبرز. فتلاقي الفيسرة ساقطة. نيجي بقى على اللوجة، بص بقى هي دي. حد فهمت يعني هو ده. الناس قاعدة بلاطة. ما حضرتش مش هتكلم على حضر. قلت جمله مشهوره جدا لا بوصف البريكوسيت كلينيكال بيتش في الحاله في الامتحان ولا الفيبرا كاسل يخلط. بص امسك الكحه تاني. طب كتير من طب الكاس لقيتها والله ما كنتش نايم فعلا وتزيد شيء خالص. وانا واقف في اللجنه فراجل بيقول لي يا ابني وات ار ذا مونتس ولوك فور ان ذا لوكال اكزامينيشن. انا كل اللي افتكرته بص امسك الكحه تاني وقلتها ومشيت ازاي؟ انت بتقعد على البريكوسيت كلينيكال بتعمل اربع حاجات. بص امسك كح نام. بص عين بص بتحط ايه؟ عنده ايه كح؟ تقول عين نام. هما تعملوا في الثلاجه بالظبط اربع حركات. بص امسك كح نام، بص امسك كح نام. ترتيب جميل جدا للاحداث. فبص انا امسك ولو سمحت كح اه ممكن تنام بعد اذنك بس هذه الاربع حركات اللي بتعملهم في الثلاجه. بكشف على البريكوسيت على أربعة مراحل. يعني نقول مرحلة مرحلة، مرحلة أبص، مرحلة أمسك، مرحله اقول له كح ومرحله اقول له نام. ده اللي انا خلصت معاه بس ببساطه شديده دي. اول حاجه بص، ده امشي على الافيه بتاعي، ابص على ايه؟ طبعا بص ده السكروت ده ممكن بريد ده العيان كان السكروت ده كومبارتمنت في الليفت سايد اسمها هانجنج لور داون عشان ضغط الريلاكسيشن كان السكروت نازل في الشمال اكتر. تلاقي كل السميكرو سكروت ده نيكرو سكروت فيه فولس وتلاقي دايليتد فينز باينه في السكروت السكيب. تلاقي دايليتد فينز فولس عشان الفينز نفخ النك ده السكروت كومبارتمنت هانجنج لور داون. امسك بدايه نيكرو سكروت هنلاقي الوايد سكروت اسود ذات فيلت لايك باك فور ووركس. تلاقي دايليتد فينز عامله زي باك فور ووركس او ناس لو باك اوف فاريكوستس دايليتد فينز او ناس لو سباجيتي لايك عامله زي سباجيتي مسلوق. لكن التسبيك الكلاسيكي هو باك فور ووركس ده اللي كل مراجع مختزله. وساعات في الشفا بعض الاساتذه يزهزقك عليه يا عم انت اخترعتها انت عمرك ما حسيت شنطه فيها دول جاي تشبه بيقول لك ايه على فكره انت شبه حسين. تقول لي حسين مين؟ اقول لك ما اعرفش. ودي بره خبر ازاي مش عارف المشبه بيه. يقول لك ايه بقى فول وجود في الطبق نفطر زي الراجل ده كده يقول لك اه حسيت شنطه اهو وانا بسطر كنت بحط الطوق وانا حاسه طول النهار. ايه في الاخر الاجابه؟ والله بيهم معلومنا كده انا طالب انا بنزل ريزرفوار انا ريسيفر مين قال لك اقول لكن لو شغلت مخ خمور ما يعرفش ف يقول لك باج وف يقول لك انت حسيت ايه؟ ده شو اللي باج فول وورز ده تعالى تقول لي كلام الدروس الكتب انت مش فاهم الدروس انت مراجع باج فول وورز يقول لك انت حسيت ايه؟ قول له الصراحه ليه؟ حسيت دايركت فينز. يقول لك قولها كده. باك اوف فيري بوست. هو ما ينفعش تقول كده الاول. ولازم تقدم. ما هو احنا بص بص انا مش عايزك تعجبني مش تعجبني. هي دخلت قلت له باك اوف فيري بوست. انت بتقول طب من خلالك؟ يا ابني في تشبيه كلاسيكي الناس ملتزمه بيه. ايه اللي عجبك يا ابني دي حصلت؟ ده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حسب هو جاي ينام على ايه ده بتاع ربنا. هي بتفرق معانا وانت لازم السوبرات تتخانق معاها تفرق. صدقني مراد يعني عشان تلاقي زمر كده جاي وبيتهني وصباح الخير يا اولاد ده وقت يتهني ما يحصلش. تلاقي واحد ساعات تلاقي واحد داخل من اللجنه اول اه بالظبط داخل فين انت تعالى هنا فين الزفت العين روح هات العيال اللي مسقطوا المتعبوا دول تعالى دول دخل يقول اه والله جاي شفناها سلام عليكم ما ردش لو سمحت انا عندي مجهود بعد سلام عليكم اه وده مساكي القصه كده دايما اقول الستات هم اللي كنترول العالم بس بخلف الاصوات ماشي بص مسكت النيكرو سكروت الاقي الوايد سكروت سكروت زي السكروت لايك باك فول فورس او ناس يقولوا سباجيتي بقى يجيب بقى نص تقول سباجيتي لايك ايه يا عم بتاع الكوز العصوب ده بيجمع اثنين اهو كده فانا بقول ايه التسبيك الكلاسيكي انه حتى لو غلط ليه وعارف وعارف ان قريب القصه بالظبط كده يعني هو ايه حتى مهما يقولوا عارف وطني يقول ده موجود في الكوز وانت قرارتك ساعتها هو ده بدل موجود في ده ده اللي كنت حاطه ده اللي كنت بقول لك ومش عاجبك خلاص سلام عليكم امشي بصيت لقيت دايركت جيت عمال عيد عمال اقول له عيد كل مره هاني ده خد السفينه بصيت لقيت جوال في الكروت الاسود زي السفينه لقيت باك كل مره كحت عن شيء يعني كحت يعني لما بيكح بيزيد الابدومنا بريشر فيعمل فلاكس بلاد فروم اباف داون ليها معلم عشان الفيروس بايظه ايه اللي مسكها بوجهك؟ يا ابراهيم مالك يا ابراهيم؟ يا اخوان بقول لك كسر فلاكس بلاد فروم اباف داون ليه؟ عشان الفيروس بايظه بتاعتين مش قافل سيكو لفين فوق طلع دايما تحت لفوق ايه ده طلع دايما تحت لفوق عشان في فرق يعني ايه فرق يا تمام يعني حاجه بتعمل يوني دايركشن فلو ولا بلاكس اون بلاكس فروم اباف داون ايه السبب؟ ده يقول لك ايه؟ مايكل ريير ايه السبب؟ مايكل بلد باظ هنا يبقى الباب باظ العم يكح لما يكح الدم يحصل له الفلاكس ده تحس انت كفرنج فايبريشن في البطن زمان بيعرفها ليه فريلا؟ كان زمان بيعرف ايه الشبوه اللي رعشه الاوبا ايه رعشه الاوبا؟ رعشه ضرب ايه تعريفه العلمي؟ انت بتشبهه؟ تعريفه العلمي فايبريشن استخدمت ولا خلص البلد كان الناس يقول لك هي فايبريشن في البلاد كولم كبلاد ولا في البيس الاول؟ الاجابه هو اي يعني فايبريشن ده ذا بلاد ذا كليمن وذا بيس الاول ذا بيس الاول مش كده؟ بص امسك كف نام يا ولد بينام ليه ولد؟ كذا الكسيت لو نمت وربطت سكروتك كده سكروتك الفيجر كذا الكسيت انديكيت انه برايمر ان الفي مش كونستراكت الفي ده لو كونستراكت هنا لو نمت مش هيفهم فرصه وهو نايم تطمن على العفشه فاكر يا اسلام انت قلت لي ايه مره فاتت سالوك على العفشه مش انت العفشه ده طب على ولا ايوه طب بقى على التستس مش هتلاقي ايوه اللي هتلاقيه عنده دايما هتلاقي سمول سكند ريدوس لكن انت طب بقى على التستس ولا النادي مش عارف وعلى الكورد وتشوف اصغر تستس ومش عارف ايه والبيس وبتاع طب مع المنطقه ها تفحص بطن العيان وبتاع وتعمل الديباجا للامهات المره اللي فاتت عشان ما حدش يغلطك تفحص الامس السايد والبيس وسكروت وتبص ورا بص على الكورد والبيس والبيس وافحص بطن العيان وبتاع يا ما شو ده فحص كده ليه؟ عصر ودانه فالمسؤول علاقة بالودان كده ماشي يا معلم اخر معلومة قبل ما نجيب العيال دايما الفيروسيت بيرشف مية بتلوبي اسمها ادوسيتون بنعرفه ازاي المرة فاتت قلنا بايبولر فاكتوسيتس قلنا ولا لا مش عارف ليه لما يكون الفيروسيت كبير تعمل بايبولر فاكتوسيتس ليه؟ عشان اعمل فلكتويشن لازم يكون في ميه في الترنكه كده وممسك عند الابر بول ويمسك عند اللور بول ده بيبقى مينيمال للروسين لو بص كده الترنكه كده راسك فيها 10 نقط ميه مينيمال ما اعرفش اعمل ايه فلكتويشن سويلنج صغير قوي احنا بنعرف اسمها ايه؟ بنجي اسمها ايه؟ بنجي مش خدناها في النظر اسمها ايه؟ بنجي سمعتوا فين؟ ها؟ قريتها يا ابني شاطر ايه البنجي؟ كان فين ال ده الكمون حد معايا عنده سجاير او مناديل؟ مناديل؟ مش تكون مليانه مش فاضي طيب تعالى اقول لك ايه البنجي؟ نعتبر ان دي ليها خزي السلفات ده تعبيها ده وده التونيك الطبيعي بص ان السلفات لازع من دي سيد قانون بيتشي بيتشي عايز ايه؟ السلفات لازع من دي الالكترونيك بيتشي انتوا لاقي كانوا بوكوز اكسكلوز لابلاي لازع من دي لو جمع سموت انون كبير ما بين المناديل والسلفات سيد قانون بيتشي انا شايل شكل كده عقلة قوي ها عقلة ده مات على ده عقلة ازاي شكل كده عقلة ها وراسي قوي ها ايه رايك بس اكبر ايه البيت الديسك معاه نورمال ايه كابون ايه كابون بيجي تو ايه كمان لو جمع سمون انام فلويد فتش تبدو كان الديسك تو كابيتش مش بيتخلي يصعب عليك جدا على مسؤوليتي انا في الامتحان اي عيان من الوزير عنده هذا الوزير ما يبنش. لكن انت عايز انت ان الضايع ما ضيعت من الجنسين. لكن انت تقدر تهز اصلا عباره عن الخس. الخس على ايه الكفر يعني بره الاسكيت الصف فين؟ متدرس. وبعدين تتفرج اه زي والدنيا لو بعدين تيجي بقى تلاقي ليا لقيت اصعب اشياء في الخس. بس هيك خس. والله ما حكيت كده اجيب البريك كده على التيسس وكان بيتش. لكن للاسف خبرتكم في هذا الوقت من السنه لا تسع بزيادة. فعلا رفعت التيسس مش كده خلطتها على عجلة يعني بقى هي دي البيتش دي البيتش دي البيتش. ده اللي بصير يا معلم. نهاية. قول له هات عايز ده اللي جماعة ال ال ال ازيك يا معلم؟ حبيبي عيان البريكوسيد يا معلم يلا يا مان عيان طب انت مسافر معاه؟ ها؟ عيان البريكوسيد خمس كلمات سمتم واربعة سايكس دلالي نجيبك بص امسك روح حنان خلص الشيء الاول قول لي انت اسمك ايه؟ مجد فايز باشا ها؟ مجد فايز باشا ده باشا ده اسم يعني ولا هو والله مجد فايز باشا مجد فايز باشا المؤاخذة يا ريس مجدي فايز باشا كم سنة؟ 39 ده شكله أكبر مني بأربع سنين شكله أنت الأصغر ولا شكله إيه؟ الأصغر صح؟ أهو تمرين 39 سنة 39 سنة 70 سنة بتلعب أه لا مصدقك أنا مصدقك عنده بنت متجوزة هو اصلا ما اتجوزش عمل ايه ده؟ عجيب اللي متجوز بس هو لسه ما اتجوزش ها؟ بص بجد ده انا اعرفه من ايام ما كنت امتياز قلت انا باتشي في البطن كان في بنت حكيمه حلوه هناك في الروح على الجسم وانا في باتشي دي بقى كنت غلس غلاسه اقعد سهران الصبح فاكر اسم الكلمه اقعد سهران في الصبح الاقي خش قال لي يا دكتور ساعتك العين كويسين فطرب حوالينا انا سهران ابو بشير الصبح يفضل رايح جاي ما يعرفش ايام وما زلت كمان مجدي كام سنه قلت لي؟ 19 متجوز؟ 14 عندك كام عيل؟ 2 شغل يا مان بيع بيع ايه؟ بيع مدارس بتدخل 20 في الوقت بلد قد ايه؟ 18 قول يا مان شكوتك ايه؟ طوق في الباص الشيء طوق في الخس الشيء بقاله قد ايه يا مان؟ 5 سنين 5 سنين شيل حاجه تاني؟ لا ايه مجرد ضرب الخس الشمال من 5 سنين مجدي ممكن توريه الخس الشمال دي؟ اتفضل ولا عارف لو واحد قاعد معانا ممكن ياخدش باله في دايركت فيدز ولا في فول سيميك ولا فالمخ بيدايركت العينز. I does not see what is not in the mind. هنا باين ليف جست هانجنج لور داون. يس باين في فولنس في السكروت اللي باينه ودايركت بس دي باين في الامتحان دايما العيان اوف يا مدرسه عنده ليفت سايد برايمري فاجوسيل كومبليكيتد باي سكندري فاجوسيل ده الفول دايجنوز ليفت سايد طب ما كل يخش معاك فاجوسيل ليفت سايد برايمري فاجوسيل كومبليكيتد باي سكندري فاجوسيل يعني عشان انت بس ده عملت اربع اقول لكم انا عملت ايه بص هناك حسيت الكود بص الكود ده يوم ما زهقت على الجرس فين اهو بص على الجرس بس خلص البنش الليرنج الجزء اللي ورا ده سمول secondary hydrocele is present by bench. It's a rule in any varicocele. So the case is left side primary varicocele complicated by secondary hydrocele. طالب الشاطر في الامتحان فيكسو ياخد معاك كاش 2 minutes. مش اكتر. كل الكلمتين دول. ثم تبقى قاري النظر عمليات وبقى وابدومينال ابروتش وجراند ابروتش وسكروتال ابروتش والجريدنج اوف فاريكوسيل وجريد 1 و2 و3 و4 شو لا بقى ده نظر. شكرا. هو ده بيكسب بيه. في ناس يقول لك وانا معترض عليه بصراحه. يو كان اسك على الفاريكوسيل لايك اني سويل. خلينا لايك اني سويل. الراجل بيسالني يقول لي لو انا عايز الشيك مريت ده عايز اكبره في ناس كل ده انا ممكن اسال العيال على السن اي سوي ده بين وايد سكروت سوي اون سيت بول فيجريشن وبين اصل سوي ده اساس بقول لك عايز اقول ايه عايز انا كفر شيء في الحاجة تلاقي الجيم بس وقعد يحط حد وسأل اعترف فيه عايز هو ده الكلام اللي انا معترف بيه ده الصح ده اللي بقول طلبت كل سنه قال لي بريز كبير انت لو سيب كلاسيك مش سوري سوري وده يريد ايه؟ تسال على التريات هو الفاريكوسيت نفسه دراجل تسال على السيمتوم اوف اكوس او سيمتوم اوف كومبليكيشن هو ده بس فكده الدواد بيسموه بروفيشنال اذا كان الدكتور تعبير انت راجل كده سالم جدا راجل اسف الفاريكوسيل له سبب وله مشاكل هو نفسه بيعمل دراج كبير ليس على السبب يا بس عندي دي مكتوريا تكون هاي برضه واحد قال لي انت طبعا واللي جاي بتعمل برايك زمان ولا لا بس احيانا بشرح لك انت بالعكس انا بشرح لي شرح عايزه ليه قطع عايزه؟ كان سألني السؤال وقال لك خلاص مفهوم الإجابة. لا مش كان قصدي جولد أوي كده يعني. ده حسيت إن هم زعما فهمت يا أستاذ؟ ها؟ يبقى ده سيمبل سكوت زي مثلا هايبر كنترول تعمل مجهول كومبليكيشنز سكوير في الخزية زي هيدرو سيل هل هو مخلف؟ ضغط الكلمة هل أي سؤال آخر تفضل. عندك مشكلة في الخلف، خليك صغير. بالذات نوع عنده جو، يعني ممكن لك والله أنا خلفت ولد وبنته وهو يحكي لك اسم وبعد كده عملنا كونتراسبشن ما عنديش مشكلة في الخلف، مش لكن عندي مشكلة خلفنا الولد وبنته بدري قوي وبعد كده اللي أنا ولا مراتي بنعمل أي كونتراسبشن ومفيش خلف ورحت عملت عيد سيل منوي وبدري يقول له بسم الله يعني. ولد صريح قوي. انت قصدك ده؟ ولا لا ما عنديش مشكلة، أنت تسأله. تقول لك عندي أو ما عنديش أو كده. إيش؟ أي سؤال؟ ماشي يا رجال؟ دراج الجبال؟ بص امسك روحك الامتحان اللي جاي ده يوم براي السبت اللي هتيجي هو البراج اللي جاي قد يزيد عليك كومبليكيشن انك ما بخليت او خفص يا ورد يبقى تعال بقى ناكل شيء تاني جميل جدا يا رجال شو تقول لي دراما كتير الطالب يقعد يشتكوا لنا يا باشا ما شفناش غير غيابه العيال بيشتكوا ان هم قربوا يقول لك هبنا وصيوري يقول لك بتوع الجراحه بيقول لك هبنا وصيوري زهقنا منه تعالى تقول انا هديكم النهارده حالتين بريكوسين بس جاي لكم ثلاثه فرايتس من الجامعه في عندنا كوبليت من الجامعه بعض بيرك النيرف كتير جسد تابع تقول يتمتع بالنيرف سيد عبود سيد نظر يوم من المنزعة أنا في الأوبرا بتبقى فاكرين أنا شاكت لكم بريكيشة فيه فاكرين أنك تدي كان بيرك حميسي ها؟ فيه الدريس الجديد عارش إيش بهذا الأهل لكن ممكن كان سيبا في كومبريكيشة هو على سهلة اشترى كومبريكيشن ومستراكشن وسيبا اوبريشن اوبريشن ونخنشتاين ونخنشتاين وعمليه الاسترامبوليت ومش استرامبوليت واناتومي مش اناتومي وفيهم الكلام الضوئي الكلام النظر نظر مليان لكن قبل اللي كان جميله جدا من الحالات اللي الواد لو انت عارفها كويس حلقه لذيذه تلاقي نفسك كلها حلوه تعالى جماعه هنبتدي نتكلم في الاول على حاجه اسمها الجرويد ديرمي واحد يجي له هرنيا في الجروين تكون ايه؟ بص بقى عندي الواد الشاطر اسمها شوية النظر اللي علوم لك دولك ايه بقى؟ غرام شوية نظر يبقى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى يا اخي عايزك تقعد جنب صديقي تقعد هنا كده هتروق فوق وتروق معايا اه شوف ازاي؟ مش فهمت؟ لا جرب كده جرب حكايه تانيه هتدمج بس قاعد ورا هو كان حاضر معايا بالليل يعني شكلك زمان قبل ينام فاهم قصدي؟ تقعد كده بقى خض انت سحر وقول عمر ما قعدت قدام في حياتي يا مالك قول لي ايه؟ اه اه جرب لو انت هرجعك يا جماعة الهرنيا اللي في الجروين ثلاث أنواع هي حاجة اسمها دي وانا الكنال ده الفيمور الكنال دي حاجة اسمها الهزل الأخضرية بس أنا الكلام العسل ده ولو بشكل ملخص اللي هي النظر هنا دول الجسم حكاية شوية النظر الصغيرين دول بص دي الجوانا الكنال بينزل فيها بروتونية سيل اسمها اوبليك من وايد الهرنيا دي الفرمه كمان بينزل فيها شاي اسمنت وغير ده اسمه الهاسل فاكتور يعني بيطلع منه ساك اسمها ديريكت وايلر. تعالى بقى يا دكتور اسمه هي اساسا في الطب يعني ايه كلمه هيرني؟ نرجع بالصفر هيرني دي عباره عن ديفكت في الابدومنالوب كان على الابدومنال بيطلع منه ساك السيل دي جواها سيل الكونتنت زي انتستن او اومنتم دي واحدة البيت اللي بس بالاستوبر دي بتطلع جواها اسمها اومنتم. يعني ايه هيرنيا؟ ديفكت سيل كونتنت وعليها بره سيل الجفرنمنت ده الجنرال اناتومي. عشان كده احنا قلنا وات از هيرنيا ديفينيشن الاول خالص هيرنيا is a protrusion on the anatomical site of hernia that composed of a defect, sac, covering and content may contain any organ except the pancreas. The essential diagnostic sign of which is given an eximancial inverse of that. When the patient cough it will expand in all directions. بسيط. العالم يكون بيزيد الانتر ابدومينال بريشر. يرتقي البريشر للساك so it will expand in all directions. ده يفرع عن حاجه اسمها ترانسفيرد انفرس. هو انا عايز عنده شويه كده الدكتور بيقول لي بوم ولا ايه؟ بص خير ده اسمه ايه؟ بص مش عارف. واحد يقول لي هيرد. لا دي ترانسفيرد انفرس. جاست ثرستي جاست انتو بستير موفمنت نو اكسبانشن. بس كده دايما اقول لكم بص لو ده هيرمي بص تدي دي مزافه جريد بص كح كح اكسبانشن لكن بص الترانزميتد كح دي مالهاش خير اسمها ترانزميت هي كح ذا سويلينج اكسبانس ان اول دايركشنز دي دايجنوستيك مش كلام دي نسيت الامتحان تروح واحد ما قالش كلمه امبلس اون كاب بس ما نسيتش امبلس في الهيرنيا ده مش سهل ليس ليس كل ده نظر سيرت الشيت بقى هو احنا ممكن نعرف الكونتنت بايدينا ار واحد اخر الكيس الاومنتم يس الاومنتم بيبقى ضل دوري عامل زي العجين It's a reduction is easy to difficult. دي الستومك ده الجليد الرومانتي طلع جوه هيرني دي الساكن زي اللي بينزل عند الفضلس بتاع الساكن لما تيجي ترجعه اول حته ترجع لقيته منزل هنا صعب يرجع. It's a reduction is easy to difficult. لو انت ضل ثلاث كلمات دوري It's a reduction is easy to difficult. Dissonance, resonance, its reduction is difficult than easy. The destiny of a طالع في السن لازم التست ده عنده اوفر كراود تيجي سؤال صعب تخش واحد يسهل كله بيسهل ورا فدايما ترجع فتره بترجع ورا and the reduction is accompanied by characteristic guardian لو ترجع تزبل مو مو مو كمان لو لقيت حد قاعد هناك حسب من فضل يعني ايه يعني حسس خلاص قال الساعه 8 8 ونص 9 لتلت الناس كلها صحيت وراحت شغلها خصوصا مظلومين في الحياه او انا جيت بديت نص انا جيت متاخر النهارده 10 دقايق باجي 7 ونص دايما ليه اشارات وقفت اشارات الناس كلها بتجي في الشارع وقفت اشارات وقفت رد اشارات وانا جاي مش يجيب كل فجر العمليات بدات في الديبانداج وناس كلها بره واكل عيش بدا وفي ناس جبرت وروحت في ناس وقفوا المنزل خلاص خلص اكل عيش بره وروح اللي قاعدين شايفين مايك وزع الصوت قلت له زرت فول ماجي وفول نص ريبر تبريد الشمعه بجد اول بقى الفول يعني هتفهم انا ما باكل الفول بيجي لي ضمس كده غريب قفش كده ومش لاقي ايه يعني ما انت لو خدت الفول ده كنت دخلت الكوما يعني اكتر كده لان خدت ابو فول كان زمان كوماتوز بقى ماشي على فكرة الفول والطعمية والكشري الحاجات البلد بتاعتنا دي الأكلات الأجانب بيحبوها قوي احنا بس بنسخر من حاجاتنا الشعبية والله بس بره كنا ايام ما كنا في التخصصي كان دكتور ماجد زاهر وكان مدير المستشفى رئيس القسم بتاعنا كان عندنا بنتين من السويد جايين تبادل طلاب وبتاع هما جابوهم لنا كانوا بنتين زي القمر قال بقى انتوا ايه دول معاكم بقى تعملهم كير معاكم مرحبا مع النواب يعني نعملهم بالظبط وي ار فيري كيرفول ساعات كنت انا ونابس مهاب ساعات وجينا انا وغياب اول مره قلنا نعزمهم بقى كان معانا فلوس بقى لسه كباب وكفت كلوا كباب العيال بياكلوا طح يعني قلنا مثلا ايه نزلوا كل واحد تمن مشكل قال لي بقى 90 شكل اقل حاجه واحد على 16 كيلو هم جايبين لهم كل واحد نص مشكل اجانا ما كسبوش كلوا كل واحده نص كلوا كيلو أجيل نواب غلابة نزلها يا عم صباع كفتة وحتة كبابة كل سلطات حضرتك وغمسي عيش بتاكل حاجة المهم ايه تاني مرة قالوا ليش كانوا ايه كبابة غير عزمناهم مرة كمان بعد كده هيبقى قال لي لا انا فلوسي خلصت قال ايه كوشه دقه بقى وشطه لان يجي لهم الرز الصفار السويد ده يعرف وبتاع قال لي ابو ياسر كشري وهيعمل بقى الرز اللي هو ايه؟ ايجيبشن في الكلور ايجيب خدناهم دلع بسينا وارجع كشري جنب الصيدليه كده قفل دلوقتي ما اعرفش كان موجود كده اسمه الهندي باين او بتاع دلع بسينا دي اه ايه ده بجد حكوا قدامهم في الاسم انا بخش ايه قلت بقى اجيب شمير this is basic you have to know habits of our country called meat international but this no here for كان ساعتها كان ايامها قبل طبق الكشري كبير بربع جنيه وكماله باريس اسمها الكماله اللي هي عمل ايه كماله؟ انا هذا الكومبلمنت اللي جاي انا قاعد بحط بيشتغل معايا الكشري بعمله زيادة يا جماعة بديع قلت يا جماعة اللي عارف الكمالة انا الكمالة المهم بقى اروح بس حاجات جديدة اول شوف بقى اكتر من كام قلنا لهم كشري وشلطة ودقة ورواقوا قلنا لهم هنا بقى الاهل اوفر اوفر كان ريكواير ميني بليز نزلوا مراجع عاملين جنيه يعني وكان تنفع تطبق جنيه لكن الكباب بيحرق برضه غير جيمشا في الكلور 3 مين كان دعينا في الشارع على المعادين كان ايه في هنجري اجيب او وكان الكوشن بقينا بقى قعدوا شهرين معانا ما تقومش غير الكوشن في الكلور بقى برضه لقينا ايه في الكلور يعني في الكلور ماشي بصوا بقى يا رجاله دل دوي ريدكشن ايزي اند ديفيكالت ات از الومنتم سوفت ريزونانس اتس ريدكشن از ديفيكالت زين ايزي سو ات از انتست بيركشن. ده تعريف الهرم. سؤال بقى جميل، ايه انواع الهراني؟ والهراني جمع ايه؟ جمع ايه؟ ايه انواع الهراني اللي تيجي في المنطقة دي؟ منطقة الجراين، أي خون الورم. قلت لكم خون الورم هي الترجمة العربية الفصيحة لكلمة جراين. عندنا ثلاث أنواع من الهرم، يجوا هنا. أوبليك الجوانا الهرنيا دي العروسة بتاع الجسم. ذا كومن سيل افكت اللي هم بيه أوبليك الجوانا الهرنيا. إت ذا هرنيا ذات أوكير ثرو ذا جوانا بينزل بريتونيال سال سلوك كمان. بعد كام سنة توصل على النت مشكروطة، بعد كام سنة توصل بطن مشكروطة. زيادة بيكون جيمتا كورة كوايت. اكوايد هي بتيجي على ثلاث احجام، ساعات تبقى صغيره لسه من الجوايل الجناب سميناها ايه؟ بيكون سير. تنزل عند النكو بسكروتم بيسموها فانيكولار تايب. بنزل عند البطن بيسموها كومبليت تايب. هي لها ثلاث احجام، صغيره متوسطه وكبيره. بيكونوا سير فانيكولار اند كومبليت. دي اسمها اوبليك الجوايل الجناب. دي من جوانب الكلام، بس بقى الحته الجميله دي كلام لذيذ على عشره باي ذا سيمبلست بوسبل واي. ازاي جراند؟ And this is the rectus muscle. Umbilicus with other. وانا في ارتري ماشي. Lateral tendering اسمه external ilia. بيطلع منه ارض اسمه انفيرور ايليجاستري يخش كده في الاكتشيس. لو انت لاحظت ده الانجوان اللي جبت اهو ده لو ماسك من الديس باك سبايك للبيبر تيوبل الانجل اللي جب مع اللاترال ايدج اوف ذا ريكتس مع الانفيرور ايليجاستري اتعمل مثلث اسمه هاسلباخ. هاسلباخ تراي انجل اذا تراي انجل ذات از باوندد باي ذا انجل اللي جب لاترال ايدج اوف ذا ريكتس اللي اسمها لينيا سيميلوناري الزنفير بيس وان هيرنا والبروترود هير وي كول ذيس از دايركتد وايد هيرنا وان هيرنا جو ثرو ذا انجل اند كانال وي كول ذيس اوبليك اور اندايركت هيرنا ولو عيان عنده الاثنين في نفس الناحيه سميناها دول هيرنيا او بنطلون هيرنيا الاثنين ساك في نفس الناحيه اسمها ديركت وانديركت دايركت اور دايركت اوبليك هيرنيا دايركت هيرنيا في هيرنيا ثالثه بتحصل هنا اسمها الفيمور خدنا هنا تحت في حاجه اسمها الفيمورال تشيز قلنا الفيمورال تشيز ده عباره عن فاشل تشيز بتقوم من ثلاثه كومبارتمنت اللاترال كومبارتمنت فيها الفيمورال ارتري ونيرف ده اسمه فيمورال بريش وفيمورال نيرف فيمورال نيرف الميدل كومبارتمنت فيها الفيمورال بنش. الميوستي ميديا كومبارتمنت از امتي. اسمها زي الفيمورال كلام. فيمورال كلام كونتين 1 اور 2 ليمف نود. اسمها ليمف نود اوف كلوكيت. ذيس كلام لها فتحه فوق اسمها الفيمورال ريجن. مسدوده بفايبر فاتي ليمفاتي كوندنسيشن اسمها الفيمورال سيبتم. قلت لكم دايما انا بشبه الفيمورال كلام هي الميديا كومبارتمنت اوف فيمورال تشيز بتست تيوب بلايند اند من تحت فوق لها فتحه اسمها رينج مسدوده في فيلمه اسمها السبتم وجواها بليتين اسمها الليمف نود اوف كلوكين اند سو فيمورال كانال از ذا موست ميديا كومبارتمنت اوف ذا فيمورال تشيز وان هيرنيا اوكير هير سكول فيمورال هيرنيا سكول انفينيرز فيري ديفيكال تو كام ان اكزام الامتحان بنسبه 99.9 اللي بيجي لك هنا وبيجي لك 1% دايركت زيرو 0% بتاخد ريال اصلا انا شفتها في حياتي انا اتخرج بقى لي 21 سنه شفتها مرتين ثلاثه بالكثير ان ايام لاكي. في ناس دفعتي ما شافوهاش. في ناس دفعتي كلهم شفتها مرتين او ناس بتكسب عنها ولا ايه؟ مش تصدق بقول لهم شفتها متخرج زي دفعتي. يقول لي ماشي امال ليه مرتين؟ استكتر. خير؟ قول والله العظيم عندي مرتين مرتين. في جراحين عايز وضع الواد غير جدا. في جراح يقول لك نفسي عارف اعمله اديله فلوس. مش اعمله اديله فلوس. في والله في جراحين بنت ناس عيان يقول له ايه؟ اعمله وبعد كده بيفوا يقول لك هات الفكره اللي هنعملها وادعي 2000 جنيه، مش هاخد 2000 جنيه. لان انا ما عملتهاش. فاهمها شفتها اناتومي وفاهمها اناتومي عمري ما عملتها بايدي. مش كده وجات لك مرتين في حياتك؟ لا والله جات لي مرتين. مره برايفت ومره في الدمرداش. ومره في الدمرداش كانت تقطع وحصل خناقه بيني وبين الاستاذ كنت انا مدرس ساعتها. وجه الواد هناك كلمني قال لي عندي حاله استرانجوليتد انجوايدا لير. كان نايم هاند كاب شويه. المفروض تسيبه يشتغلها يعني. نايم بيشتغل الواد هاند عادي. خفت اشتغلت قلت رحت لقيتها في بوريزي عملتها. الحوادث بتاعتنا ما في مثلا دايما نبطش فيه مدرس مساعد بعد مدرس استاذ مساعد استاذ. فعملتها في تاني مدرس ساعتها. استاذ الحوادث عرف تاني يوم في فيبر هنا جت عملها الدكتور ياسر. خد ما احنا ازاي ما دخلتنيش بيه؟ كان نفسه يعملها. يعني ايه فيبر هنا وتعملها؟ قلت لي انت عشان تعملها؟ مدرس معاه دكتور طبعا انا بحترمه يا ناس ازاي تعملها؟ طب انا عشان ارضيه قلت له كده انا فوجئت انت قلت الواد بيقول لي الجوينه بيني وبينك شفتها بري اوفر في الوقت انا في وبعدين قلت له افتح على ما اجي لك فدخلت ايده فاتح لقيتها جوا في مرض عامل ايه بقى سعادتك كنا فاتحين خلاص يا عم مفتوح وانا لو ما بلغت سعادتك قال لي يعني انت فوجئت بيها انت قلت له اه طيب قول لي طب هذا الاستاذ بيكلمك استاذ كبير جدا راجل معلم كبير بيعمل كوليكت وكاستريت يعني دي بالنسبه له حاجه ده هي مش جمالها هي مش صعبه هي غالبه يعني غالبه يعني نفسي اعمل نفسي اشوف الالات اللي ده نفسي اخد فيه غرزتين مش كده صعب تحط كده كده يعني ما تنزلش عليها اصلا فهمت قصدي؟ بس كده تعالوا بقى الحته اللي جيت بقى شوف شويه شاك دول مصاب جدا الهيرنا بتنزل هنا اسمها ايه؟ كلام برضه عليا هنا تعال بقى نديكم من اخوكم ياسر حاجه اسمها دايجنوستيك ابروت هو ده لو فهمته ده خلصنا خلصنا بتكلم كايه؟ كابتن نعم عايز توجه قدام شفت ازاي؟ سامع مقدمه ما بقول لك اهو حاسس انك صحيت فهمت ولا لا؟ وروقت شفت ازاي؟ شفت غلط منك انا برضو ايه؟ اضرب مصلحه بعد كده كنا عم ياسر احنا لا لا والله اصل تقعد قدام تكسب بدكتور انك تنام لكن قاعد ورا رايح بقى يابا جيت شوف رايد عامل ايه ابص وبينزل كل شويه هتسمعه دبته على الارض هتشوف طرق دي وقع على الارض ماشي ازاي بقول لسعادتك عن اموري استكل اموري اموري انت بس ها؟ يا ده حس قربت تخلص، انت لسه جاي في دلوقتي. انت حسن يا ده. سمعني اللي ورا؟ دي غزو. يقول لك الصوت مسموع كويس جدا. تعالى. تعالى دي. مولي تعالى ده اوردر. انتوا مديها زيادة. ها شفت ازاي تسمعها كويس؟ اقعدي حتى كده ماشي يا رجال كده سامع كويس؟ ها؟ فيري كلكم سمعتي بس سامع كويس؟ هي بس جايز انت الحكايه بتقفل بقى مش سامع فازاي اقول لساعتك؟ احب بس في الكلينيكا من غير مايك عشان بكشف ايديا الاثنين واعمل فاهمين كده تعالوا بقى ايه دي احلى حته في الحس خمس دقايق جايين دول ايه الهرم خلاص دايجنوستيك ابروتش ازاي بقى اشخص الثلاثه مع بعض يبقى انا لما بيجي لي عين يقول ايه انا عندي فت في الحته دي اول ده اوبليك انجوينر 99 من 10 او دايركت انجوينر 1 من 10 وفي المورال يعني عملتها اكسكلوجن علميا لكن غالبا مش هي عشان كده في تيست عندنا اسمه الثري فينجر تيست يقول لك الفرق ثلاثه مع بعض ايوه هو انت عندك كام يا ابني؟ ثلاثه يقول لك ايه بص عايز فرقهم في تيست واحد يقول لك هات ثلاث صابوص حط صباع على الفيمورا الكلام وصباع على الانترنال رينج وصباع على الهاز الباخر انت فاهم الفكره ده بسيطه جدا والعين كبر شوف الامبس وتخبط خبط في اي فينجر هتخبط في ده ولا ده ولا ده هنا دايركت هنا وبديك هنا طب ده مش امتحان تعالى بقى اديكم حاجه اسمها دايجنوستيك ابروتش للجرويد هيرنيا الثلاثه دول بص ابروتش احط هو ده اللوكال اكسيبت هيرن برضه لسه في عصر كاسويلن السايد فهمت قصدي بص والسايز والشيب والسيرفيس والسكين اوفر ده عكس بص في الامتحان اعمل ايه؟ ليه قلت دي هيرنيا؟ هذه اول معلومه بيكوز ان الاسويلنج اون ذا اناتوميكال سايد اوف هيرنيا ذات جيفز اكسبانسايد امبلس كونكار خلص الكلام سويلنج في المنطقه دي بيدي امبلس بدل ايه؟ هيرنيا على طول اروح جايب مين؟ البيبل تشوبر صديقي هو البيبل تشوبر علاقتها ايه؟ بلو انجلاترال ولا ابابا تيجيال؟ ده العيان ده الجوينا ليجل ايه؟ بص جزء بس فايت باي بيبو تشوبر ادي الجوانا كمان ادي الهاز الباك ادي الفيبرا الفيبرا بتنهمل بلو اندلاتر يبقى لو بلو اندلاتر تبقى فيبرا وده مش هيجي طب لو ابابا الجديد ده تبقى الجوانا الجوانا اللي هي نوعين لا اوبليك لا دايركت اوبليك ودايركت افرقهم عن بعض ازاي؟ انترنال واكسترنال ايه فكرته؟ على ايه دي بقى الحاجه؟ اعملوا على قد بقى. الانترنال اكس فكرته ببساطه. بنايم العيان، اقول له رجع الفك، احسن واحد يرجع الفك العيان نفسه. رجع الفك لجوه. واجي واسمعه سيد الانترنال اكس. عندك فيها سؤال. دكتور ياسر انا بلاقي الانترنال اكس دي ازاي؟ يعني الانترنال اكس دي موجوده فين؟ موجوده هاف ان انش اباف ذا ميد انجوينر وورد. دي لاكتوس باكس باي. ديس سيمس بيوتس. دي الميدي جوايد البايت هاف ان انش اباف ات والفايت زي التندر باجي اسد التندر اللي دي واقف العيان لو الفك خرج وانا حاطط صباعي هي بتخرج من الهس البخ مش تبقى ضيق ما خرجش طول عمري هنعملها معاك حاجه مش عارف ناس تسالك امال ايه الاكسترنال لينك تيست؟ الاكسترنال لينك تيست يا عزيزي مش بيحبوه المصريين فيه كان بعض الاكزامبلز بيحبوه. ليه؟ هو فكرته ببساطه اني بدخل صباعي من هنبقى العيان بدخل صباعي من الاكسترنال رينج هنا كده. وقول عين كوتش. لو الامبلس كلها خبطت في التيم اوف ماي فينجر تبقى اوبليك هيرن. في الباك اوف ماي فينجر تبقى دايركت عشان جايه من هذا الباك من ورا. بيهفن وبيوسع عليه. مش بنحبه. في ناس بتحبه. انا وين الجلد اكسبانسر الامبلس يبقى هنا اجيب الدوبل تو هنعرف انا عندي نجيبه ازاي الهيرن يعملوا عند ثلاثه تبقى فيبر ولا مش عكس دايما تلاقي اباف اند دي تبقى جول واعمل انترنال ريك تيست غالبا هتطلع يا راجل ده انا حتى لو انا عايز الفه وما عرفتش انا ايه لابس على العيان اقوم داخل في الامتحان 99% جاي في الامتحان ريديوسبل اوبليك الوانر ويا راجل حتى الالوان الشطر في ده وما هو ما عرفش امسك وتنيلت على عينيا اقول له حتى ايه؟ اقول له انت عندك كام فيت يمين ولا شمال؟ قول لي شمال اقول له رايح الشمال ليفت سايد ريديوس ريديوس وان هير وانا ما عرفش امسك ولا لا عرفتها ازاي يا ابني؟ اقول له بس العيان جاي عنده سويلنج في الجرويف فتحت حتى اقول الكلام ده بس هيطلع جواه فعلا فلقيت الفيلم اكسبانسال جبت البيبوك شغل انا لا جبته ولا نيلت انا محتار انا عارف لقيتها بابا دي وعملت التنتنه دي طلع بوظ في ساعتها فقلت يا حاج دي خليت عين نرجعها فرجعت معايا عشان كده بتاكل الديوسر اقول له لف الديوسر وبليف الوايد لف عشان تشتغل الديوسر مش هيقعد يرجعها وبيبقى جوايا ده ليه؟ يقول عشان اسبوعين ابابا دي ميتر بيبقى تيوبركل بيدي بوست 200 ده بيبقى تخيل ايه دي؟ بس خلصت كده مشكلتها ايه بقى؟ ايه الكومبليكيشن اه قصيدك بقى ممكن اسالك باب الديساب ستراكشر ده شوف ده باب لسه هناخده باب الانتاج اسالك باب الديساب ستراكشر كله ده لو عايز انا اخليك والله العظيم الهرنيا خليك تعيط فيه خليك تعيط هسيبك غلطه تعيط فعلا اقصد ان انا اوسع معاك الامور الناس اللي باب الديساب ستراكشر كامله خش في جميع انواع الديساب ستراكشر ده باب قد الهرنيا مرتين اساسا باب ده لوحده قد الهرنيا مرتين هرنيا اذا كومن كوز الديساب ستراكشر عشان مسكين اه يس اذا كومن كوز اجابه نقط ونقط دي اذا كومن يعني كومن قليله يعني ده ديساب ستراكشر بقول لك ايه دي اذا كومن كوز اوف ديساب ستراكشر اهم سبب ديساب ستراكشر في العالم هرنيا وديزي ديساب ستراكشر ناس عندك عمليه جايه ليجر ضغط على الديسك وفلول اشهر سبب للسيل معه في العالم كله عشان كده الهرنيا بقول لك كومن لا ده كومن قليله عليك كومن عشان كده بقول لك ايه احد اسالك ما بعيط في الصوت لكن كتبني كلامك الكلمتين دول مش هتقول لي ان بس انكار ابا فادي ميديا بيبو تيوبر كده ريديوسر انترنال ريف تيست تبقى بس انت مش عايز تكون مرض فهمت قصدي ازاي؟ ده دول لكن انت بتقولهم من الاول يا ريس وما عرفناك كويس وما فيها سالك نظري بقى فهمت قصدي ازاي؟ بارك الله في البيئة القدس في البيئة الواد اسمه ايه ده ليه سيد عمر؟ مش عارف ما انت قاعد بره ايه شوفوا يلا انا بتكلم عليها يا جماعه انا هديكم النهارده ثلاثه لسه جاي هنتكلم في الدسكشن بقيت يا جماعه حضر ما جاش دلوقتي كم حاله النهارده؟ كده جه ثلاثه عامة مش هم تاخدوا منه فلوس؟ بس لو يعني ما يقعدش يرجع ويعمل من فوق لو دفعت لو في وقت بتاع جسمك ما جاش لغايه دلوقتي لو حصل له ظرف وما جاش يبقى ليك مثلا جبنا ثلاث حاجات تعرف معاك كذا يعني يبقى ليكوا عنده حاجه ما جاش ابدا يعني بقول دلوقتي رمضان رمضان بس انت ورمضان تمام يبقى انتوا المره الجايه ادي اول نوع من الهرنيا حلوه اختي بتقول لي لمبر هرنيا لمبر هرنيا انسيشنال هرنيا فالدسكشن بقى كلمكم على كل انواع اللي هرنيا ممكن تجيبها مش خاص تعال نشوف نوع تاني من الهرنيا الميد لاين كان نفسي اوريكم اثنين منهم بس للاسف في عيان بس تصلي بقى شوف واحد منهم في بعض المراكب والناس تقول ايه دول اخواني احنا قلنا في الميد لاين حاجه اسمها اللينيا البا ايه اللينيا البا؟ Linea alba is a fibrous partition or a fibrous rafi between the two intar. Linea alba is wider and weaker above the umbilicus, narrower and stronger below the umbilicus. That's why most of hernias occur through linea alba are usually supra-umbilical. Yeah, لو جينا مثلا example الفارنبلايكر ايه الفارنبلايكر؟ It is a hernia that curve just near to the umbilicus, juxta umbilicus. 90% بتبقى just above the umbilicus, 10% below the umbilicus. ليه دايما 90 فوق 10 تحت؟ Because the linear alba is wider and weaker above the umbilicus. It's commonly multi-part shifts. مع تقدم السن و repeated pregnancy بيحصل ضعف في linear alba. مش كده بيحصلهم زي irrigation of retail. لا, to retail are wide similarly. When you ask the bishop to raise his head, you will see a bulge between the two retards. شفتوا زمان مع عصامة الديفرجيشن في الأبدومنا فيه؟ شوف دايما سوبرا ولا انفرا امبريكال؟ سوبرا بالظبط. يعني كل المشاكل دايما تبقى سوبرا امبريكال كوز ليني البا از وايدر اند ويكر اباف نارمال اند سترونج امبريكال. بتيجي الست بقى طابع بيبتدي الليني البا دي مخرمه خروم دقيقه بتاع جراد بس فبتيجي الدنيا قلبه تتشال بص خور بتاع بلاد بيسل بيوسع تروح خارجه منه ساكت تعمل برق بين الجزيره بيت بوتين ديستل سمول ارك مومنتم كوما دي مومنتم تو بريزنت از واللمبه زي كل بقى زي وبرزنت اسود يلا كملوا انتوا بقى ما خلاص يا جماعه هي مشكله هي النظري وبرزنت لكن خلاص هيرنا في اللمبه اللي جوز اكس 1 7 نمبر 2 هيرنا بابا هم كل هيرنا بيقولوا ايه ها قول لي بقى الفرق فرق تبقى سويلنج جاست اباف ذا امبيريكس بي دي اكس 1 سايد نمبر 2 ايفر يو سوت اور يو سوت اور بارشل يو سوت ليكون تيك مومنتم فور تيست ارجو ديش غلام ده عبارة عن بيت الهم لازم اشتغل كده في الاطلاق على نفس الشيء كيف عنده ديفيكيشن ولا مهمة ليه؟ ليه بتيجي معاك القرار العملية بعدين لما تلاقيه في الديسكاش عمليه وفي النهاية كده حاطط معايا ناس ايوه لو جاست الورق مريض كده يبني بس فاكر ترانزليس كونسيشن واحد من الريبير ويحط ليش فلوين قلبك من الناس بايظين افتح بيت الهيلسيشن عشان اعمل ريبير نجيبني قلبك ويقدرني احط ليش التنزيل ده ما عادش ده بيجي من نفسه كده ما عادش ده بيجي من نفسه كده في الفكره انت عارف ازاي لازم رقم ان انت تحس بطن معينه شايف في اي جزء انت انكريز انت قدامنا بريشر عندها اي اوبيستي اسايد ماس اي حاجه اي لا شوف العين قبل ما تشوف العين الاول عايزين نعرف ازاي ناخد شيء كده راجل زي راجل جميل جميل خلي بالك وشي كده كل كلمة يعني هو انت كبير كثير معايا ده فيري جود. طيب قول لي يا حاج شاكوتك ايه يا حبيبي؟ كومبليت. انا باخد الشيت بتاعته ايه دي تين زو كاني طالب في الامتحان. اتعلم قلدني بنعلم بعض، انا اعلمك وانت تعلم تلامذتك وتظهر بقى تلامذه بس اهو. هقول انت واخد بقى تلامذه ليه؟ لا قادر على كل شيء. رائد عنده دايما هو في الحياه. قول لي بقى يا ريس شاكوتك ايه؟ وقع فيه خد الورد يوجعك؟ لا يوجعك؟ لا بلد ايه؟ خمس سنين. بيشتكي من بين بس سبوينج في انهي ورق؟ ان ذا ليفت جروين اوف فايف يير دوريشن. قول لي يا حسني اهو بقى اسكندر اول مره اكتشفت خن الورد. اول مره اكتشفت الورم اللي في خن الورد امتى؟ اسف انا قلت كده يا زوريش ده قصدي كونسبت اكتشفته ازاي؟ شفته ازاي؟ وانت بتستحمى انك تسلم بيزيد ولا ثابت؟ قاعد يزيد سنتين وسابت بقاله 3 سنين. تمام انت قلت بقاله 5. بيوجعك؟ لا. عندك اورام تانية؟ في معاك تانية؟ ها؟ في حتة صغيرة كده في شريطك عنده امبلاي كده يا ابني هيرنيا تنتو بي هيرنيا تنتو بي لكن ده يا راجل مالتي كان عندك واحدة قبل كده؟ جات في الباص يسوي كمان كان عنده راي وليك وعمل وبدا عنده ايه يا معلم؟ كل شيء انت مش هتكلم يا ولد يقول لك عنده ايه ده بروسبورنج فاكتور؟ ايه يعني بروسبورنج فاكتور ده؟ بموت سيكو في الامتحان احلى طالب في الامتحان الضايع مش بيجيبوا كيس جديد او فعلا كمان في بعضهم ضايع بيبقى عيال ده بيبقى غرام اولا في عيال انا امتحنتهم بص ينفع كوميدي يقول وايه الكومبليكيشن يقول لك 20 ولا واحد صح؟ ده اللي اتعمل شكوت نفسي الاوبريشن مين الاوبريشن ده ارعى فين ده كله؟ ودب دب دب ولا ايه ده يا ابني؟ ده ابني جاب الطب يقول لك من خلال نفسي هوايه مدرسه طبيه يقول لك اصل الطب ازاي؟ حسني كنا بنسأل على الكوز بنسأله على أسباب الحادث ها؟ بالكح بالكح قول ليه بالبسيط؟ ولا لا؟ تخيل هي كح حرام بالكح بتتبول كويس عندك تمثال بس بالكح ده مكسوف زي ما بقول ايه؟ شير قول لي يا حسن الفرق اللي عندك لما ما حصلش انه حجر وما رجعش كده وبدات ترجع ومش قادر تتبرر وبطنك اتنفخت وجالك مرض ما حصلش يا باشا عملت قبل كده يا حسني؟ عملت الناحيه اليمين يعني جاله اليمين وعمل وبعدين جاله الشمال وعرضه من بلاك ده اسمه ايه؟ جوز جيم فانتوز الجاي حد في عيلتك عنده؟ وانت العيل مكتوب في العيله مش حد اتفتت كده ده يلا حسن اقف كده وهي الفات اللي عندك كود معلش انا اسف بس حضرتك اقصد ايه في الاسئله دي كود لا كود ده اجيب لي كود الكود كود بس من الكوحه هل دول انت بتاعت الكوحه؟ هكمل لك بس كلام الكوز بس اسباب الانجليز اند دوم بريشر كاب والاستيميشن سترين ديورن الانتربشن الافكت حاجه تانيه اللي هي الريديوس بتاعه تراكشن يبقى ده اللي دخل في الكومبليشن الكوز اسباب الحاجه الافكت بتاعه تراكشن مظبوط ما هو بيدخل 20 سيجاره وعملت مدخن ادي وبعد يا عم انت عملت لنا مشاكل مكوح مكوح مكوح جامد قوي ده عمال فيها كانها حاجه في شرفه مكوح ليها علاقه بالشرف ممكن يبقى مكوح وشريك في الكرد ده تحليلنا يا باب فتنه افدنا ايه؟ ما لعن الله فانا يقظ. لما بتكح بصوره مزمنه ده مدخن. يعني مش بس الكح الجلد شوف بقى يا لهوي ادي بقى الواحد. لا بعدين هو كمان عنده كونجنتال ديزنفايمنت ويكنس. لكن العيال سموكر 20 سيجاره في اليوم بقى له 20 سنه. ما فيش 20 سيجاره ما بيكحش. نعم. نخلص عين وانا هدوك دلوز. انا اول ما خلصه اقول له تشخيصه كامل ايه؟ عندك. خلصه بس مع بعض سنه سنه واقول لكم التشخيص. جماعه يلا بقى الاخ حسني جه بيقول لي يا باشا انا عندي ورم في خون الورك الشمال. توريني يا عم حسني كده نشوف ايه بس. مظبوط حسني كده على فكره بص كده الشاب بتاع رايت اهو. وديك الوينر اكسجن اباف تعالى تعالى بقى نحل نشوف الحلقه تعالى تعالى كده كده هو الصف ده طيب انتوا الثلاثه موقفين ما حدش يقعد ينام يقعد جنبهم كده شوف كده زي الفل ده هيقع يا جماعه طب المره الجايه هجرب لكم تعمل الساعه 5 لا لا لا لا لا لا لا طب اللي بيعملوا كده دول كويس يوم الثلاث الجاي النظر الساعه 2 والساعه 5 7 لكن لازم تحترم في الصفر تنام بدري شكلك سهران لغايه ال تعرفش ده؟ بس يا جماعه الوقت السرعه بتاعتي ده بتاع ولد ولد يلا بقى انا كان بيزاير عايز تاخد 9 وتلت ستيل ممكن اخلصها 9 وتلت قدامي 5 دقايق الحاله ما بتاخدش كشف دقيقتين بس ساعه ناحية ساعة 9 و19 دقيقة وخلاص خلصت يا عيال اشتكالي مش ولد في الناحية الشمال نعمل الكلاش بتاعنا ياخد دي ايه بقى؟ كح يقبل سنين لكن افترض مش شايف الكلبر بس يا ابني مش كويس انها بتعمل كلاش بس يا ابني بص يا عم واضحه جدا افترض مش بس انا شايف شايفها واضح اللي مش شايفها يبقى ما بيشوفش اعمى البصيره ايمانه ضعيف وعزيمته رخوه فرض مش شايفها حسيت بص بص بقى so I can see and feel شو اللي بيجي بس الكف بقى هيرنيا او بتشوف ايه هنا تجيب ليه بتركل على طول هو الملك الكي بتاع الحاله الجوية دي دينا بتشبك سباير بمشي مع الجوانا اللي جاي اول جوانا بروجنال سالمنا ده اللي بتشوف سبابة الدنيا في طريقة تانية خلي عيني من ابدكشن اجينست ريزيستنس امشي مع الابدكتور لونج ستاندر يوصلني جاست بتوع So I can reach the pubic tube kill by 2 ways. If the pubic tube kill, ما انا بحاول تاني اهو by 2 ways. Either to follow the inguinal ligament down towards the pubic tube kill or ask the patient to do abduction against the resistance. عشان دخلت abductor tendon, abductor longest tendon tense. امشي من abductor longest tendon. You will reach just below it. So you can follow the abductor longus up or the inguinal ligament down. It's above and immediate to the pubic tube. So it is. Guarina. Oblique ولا ضعيف؟ طبعا اوبليك. نعمل التندر انتس. نعمل حسن وراك على سبب. بس خلصت. الحاله عامه. ايه اللي بتعمل ده يا ريس؟ شكرا يا ريس. الاجانب بيرجع الفات رجعوا ابرنا الدين. دي اللي بتشبك سباين. ده ستيم سبيوتس. نص المسافه في النص اهو. ده هقول اوقف معاك دلوقتي حاجه. دي الميدي جوانا جوانا. اطلع هافر اتش حط صباعك. كده صباعك في الانترنال. اوقف ورا. ورا. امسك كده. الله كله شايف ها؟ بص تيست جميل عجيب قوي كده صباع شايفين صباع جاي من جوه خرم صباع الهاي برضه عايز صباع جاي من جوه خرم قطر كده صح؟ بص تحت كده برضه خرج كده حصل اوعى تكسر صباع ولما بكح ازاي بترجع ايدي الكح ليه البريتون هيفرقع ايدي من جوه مجال صباع جزع روح بالرمل بس خرج بقى كل بص او شد صباعك كل بص تحت صباعك ها حد مش شايف كف جميله نعيد تاني رجع الفك كده بص بص ادي التسبيكس باي ادي السيفس بيوس نص المسافه حط ايدي في الانترنال ليك هوا الانش يا بابا بص كده الفك بالعربي حبس جوه الانترنال روح يا ابني لف كده بص بص بص بص بص محتاجه قوه بص يا ابن الجميل يا ابن قسم بوتيك بوتيك ماشي حضرتك كسرنا ليه تيست دكتور ياسر تعملوه ازاي؟ بعد عن النيك والسكروتر ادخل صباعك في الاكسترنال ليه روح يا ابني الله روح جميله بتخبط في التيبو باي فينجر غرام التفاعل اتس ا كيس اوف ليفت سايد ريديوسبل اوبليكال ولا ريديوسبل امبيليكال ولا with evidence of chronic bronchitis. معاك كرومي. دكتور فين بقى؟ نعم؟ السنة دي كاسة الفيلم. مش بيفر؟ مش بيفر عشان بيعملوا ابو ياسر. ارجعك يا بدات تقولي برا لكن لو واحد في لمزي في لمزي يعني ايه؟ لمزي لا في لمزي بيسموه لمزي. معرفش لفظ التجربه العربي ايه؟ اخرق اخرق سمعت برضه طالبة قالت كده قلت لها اخرق ايه اخرق دي اصعب من رمز رمز يعني غشيلي ايوه بق يروح مدخل طلع في الاصابع بتاعتك لكن لما دخلت بالراحه فوق ياسر يا بوح انا الغراج يا بوح لكن لو واحد اخرق هيخرق يا عيال حتى هي اخرق هنا كويسه اخرق يعني بالفريتنج هي من ايه؟ يا خروقه هو خروق اه غلط تكتب عليها في المعجم في خ ر ق فاكرين هنا زمان كيف تكتب في معجمك ايوه ايوه أبو عيب صحاب مضطر الصحاب يعني بدك عم تقول يا عم رمضان يا ابو عيب عم رمضان ايه سهل ايه ده وطول خير خلاص عم عم رمضان ده سبوت داينوز سبوت داينوز تعالى ياخد منك كيس فلاتر دي نو طيب كده خلاص انت عرفت وجبت لسه عرفت يبقى نو طيب اطلع اخويا يا عم رمضان حبيبي يا عم رمضان ده انت طلعت عيب امي ده كان العادي بتاع السكن ايام ما انا كنت نايم كان قاعد يجيب لي ثلاث سنين عشا كل بس ايه ده ترجع يا عم الله بيعوضها على السكن ترجع اه ممكن تدوا له خمس في السكن واللعيب ده ايام ما كنت نايم كان الاوضه النمره ثلاثه اللي فوق دي بيبقى خمسه خمسه فور سليبس. ايه ده لما كان بقى ايه عليا قول ايه يروح يجيب لي طبق بسطرمه تبقى لنا جوه. بص بقى يا رجاله عمك الموضوع ده كويس كان بيشتكي ده احنا عايزين نكشف عليه بجد انه طيب برضه ليه خلاص انكشف عن البيك يرميا لو انت ايه معلم ليه بحكم البيك هنا معلم انا عارف انا وبتاع مش عارف الفكره ليه بتس بتعب ما جبت لك بقى شويه الفل مركز بيت ديب برشلونه تقول لي ايه يا عم انت دي انا اشخاص بطباع عليك دلوقتي ايه قصدك؟ تعالى بقى اوريك يلا يا عم رمضان دي بقى سيمبل هنا اهي دي بقى عيبه في النظر ايه يا عم شيخ؟ ما فيهاش اصلا دي عملي تعالى نظري دي اتجاه هسالك رقم بس الكلينيكال انت عملت ايه؟ بص سويلك فوق فوق المراكز بيت دي بس راجل عنده ده تكيتش ولا بالعقل ما فكرش ده مع السن عندك كام سنه عم رمضان واحد 61 سنه مع منظر الكرش من غير ما تنام وتشوف كده تكيتشر اكيد في الكرش ده فيه عم رمضان ده بتراجع الفجر مش كله حالتك ايه؟ برشا اللي بيدوس في الفرقه مالايكا ليبيا قصيت الوزن دايفرجيشن اوف ريتار انا بوريك هنكسب بس عايز الفها الغلط على ده كده قال لي يا ياسر خش اكتب على العين ده في ثانيه انت فاهم ده بيرجع حد مش كله طب شكرا لك قول لي انا عايز اعمل قول لي برشا اللي بيدوس في الفرقه مالايكا ليبيا قصيت له دايفرجيشن اوف ريتار طب تعالى نكسب في يوم الله لقيت واحد زي ده عنده سويلنج زي ده اما رمضان بص تحت هنا وكحل حد شايفه ما تكذبوش. كنت مش شايف؟ مش هتعب. سؤال حد شايفه؟ اه عارف شايفه. خبرتي اكبر منك برضه بشوفه حتى لو مين مش شايفه ولا مش شايفه مش عارف انا. كحه من رمضان تاني. ها؟ مين مش شايفه؟ مين؟ مش عيب ابدا. ليه؟ صح؟ وانا احترمك جدا. الديفكت ضيق جدا والفرق ريديوسر. فالانبر مش واضح. عشان كده اللي بيقولكوا مش بيقولوا شايف فيكم بيشتغلني من خبرتي القطاع هي لا الطالب مش شايف ما شوفك انا شايف اماني مرة لان انا شفت 1000 هرم قبل كده لكن هي كطالب لا مش جميل ده بيعمل ايه الحل؟ الله حط هنا كده برايك محسوسه او مستيكر سويلين بيد امبلس وكاف اباف زي امبلس سكيلز كده لا يا عم الحاج ورجعه راسك يا بس خلص يبقى ايه؟ عندي كح نام فهمت قصدك كده؟ اللي بيجسد الكيرف اللي كانت المفروض دي هي ايه بس فوق؟ هي نفس بس فوق رجعها يا عم الحاج شكرا خلاص خلاص فعلا رجع نصها ونصها والدوي عامل زي العجين ده امان هو نايم بقى بص هم براسك عم رمضان في ده يتركيشن ورا هم براسك شكرا عم رمضان لازم تحس الابدومن عشان لو في اي ايه كوز اوف انكريز ابدومن بريشر او ماس عم رمضان عنده ايه؟ يلا شكرا عشان بابا كليكا ترمي اسيوت ويز دايفرجيشن دخل ازاي ده؟ تمام يا رجاله لو عايزين تفحصوا عين اتفضلوا لو عايزين تمشوا احنا قلنا كده كده البحر بصوا نادي العين تبع وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.